القاهرة تقدم بتحب السينما؟ أنا بحب السينما. فاضي ولا مشغول؟ مشغول وحياتي مشغول. سيب اللي في إيدك واعمل ستوب واسمع معانا راديو سكوب. راديو سكوب إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج هبة حربي. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وراديو سكوب. وفي حلقة الليلة هنتكلم عن فنان مميز جدا، ممثل قدير، ورغم انه ما كانش من نجوم الصفوف الاولى وما عملش بطولات مطلقة، الا انه كان نجم في موقعه بين الممثلين اصحاب الادوار الثانوية المهمة جدا. اتميز بادائه التلقائي والطبيعي اللي بيخلو من التكلف، اداء سهل ممتنع بيؤدي ادواره ببساطة تخليك تصدقه. نجم حلقة الليلة هو الممثل الفنان القدير شوقي شامخ. قول له نعيمة الغريب عايزة تعويض عن أبوها وأخوها، وحسن عز الرجال عايز تعويض عن مراته وسنين سن، وعايز يشوف ابنه. عشان كده لازم يبقوا معانا، والاتفاق حتة واحدة. هنستنى على التليفون واسمع معانا راديو سكوب. اسمه الحقيقي محمد شوقي شامخ محمد بيومي، ولد في يوم 25 يوليو عام 1949 في حي الحلمية بالقاهرة. حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام 1972، واشتغل مراجع حسابات بالتربية والتعليم في بداية حياته، وبعدها اتجه للعمل الفني اللي كان بيحبه وبيعشقه، ومثل في المسرح. وكانت أول أعماله المسرحية واحدة من أجمل وأشهر المسرحيات اللي كلنا حبيناها، شاهد ما شافش حاجة، مع الفنان الزعيم عادل إمام. وقتها فاكرين كلنا دور المخرج التلفزيوني اللي كان طول الوقت فيه علاقة مناكفة بينه وبين بطل المسرحية سرحان عبد البصير أو الفنان عادل إمام. أستاذ عادل إمام مشكورا، وده برضو من الناس اللي له تأثير شديد في حياتي، وبالمناسبة تربطني بصداقة جيدة جدا عائلية وشخصية وإلى الآن مستمرة. بعتز بي جدا جدا كأستاذ كبير في الفن وكأخ أكبر وصديق عزيز. شافنا برضو في مهرجان الجامعات وحاجات كده، وانا كنت اعرف ان هو من الحلمية الجديدة، فقلت له من الحلمية الجديدة وبحب التمثيل وبتاعه كده، فضحك وقال لي انا بعمل هعمل قريب مسرحية وابعد عليا عشان تشترك فيها وكده. كانت مسرحية شاب ما شافش حاجة، وما قدمتش خبر، قلت اروح له بقى المسرح وكده. فاسند لي دور، اتكلم المخرج عليه، وعملت دور المخرج التلفزيوني في مسرحية شاب ما شافش حاجة. طبعا النجم الكبير عادل إمام انك تقف جنبه دي كانت يعني حلم لأي حد جديد، ان جماهير عادل إمام تشوفه. واسمع معانا راديو سكوب. قدم الفنان شوقي شامخ خلال مشواره الفني أدوار مميزة في عدد من المسلسلات الشهيرة والكبيرة، كان من أبرزها دور اليهودي اللي عايش في مصر إفرايم سولومون في الجزء الأول من مسلسل رأفة الهجان. قال إنه جون دارلينج قدامك؟ قدام. وإنت تفتكر إنه جون دارلينج فعلا؟ لا ما أعتقدش. أمال يطلع مين؟ مش مهم يطلع مين، المهم هو بيعمل إيه. مش على حكاية القرشين اللي خرجهم لكم؟ لا. أمال في إيه تاني؟ رفض يشتغل مع الخواجة صروف. إيه؟ أنت بتقول إيه؟ معقولة؟ هو ده اللي حصل فعلا. طب ليه؟ مسيو عزرا حب يتمنظر عليه حبتين، راح ليفي سايب له المكتب وقايل. وصروف عمل إيه؟ سود عيشته. وعزرا جاني قال لي تطلع تنزل تجيب لي ليفو بهم من تحت الأرض. طب ما تروح له. أروح له؟ أروح له فين؟ في بيته طبعا. هو فين بيته ده؟ محدش يعرف هو ساكن فيه لحد دلوقتي. لكن قول لي يا إفرايم بصراحة كده، ليفي كوهين خرج لكم كام؟ مش كتير، 50,000 بس. وخرجوا واخد نسبته. ودور الرجل الوطني كمال خلة اللي كان فدائي قبل ثورة يوليو 1952 وأصبح بعدها ضابط مخابرات في مسلسل ليالي الحلمية. الحظ لعب معهم لعبة كبيرة قوي. أنبوبة البوتاجاز كانت فاضية تقريبا. والنار لحقوها. الباب كان جاب خضار لنعيمة وطلع يدولها، شاف الدخان بل. وانت رأيك ايه؟ الملابسات بطل، استنوا لما حسن يبقى عند نعيمة ودخلوا عليهم ضربوهم وفتحوا عليهم الغاز وولعوا نار عشان لما توصل للحمام الشقة كلها تنسى. انت بتتكلم صوت الجامعة ليه؟ هما مين دول يا كمال؟ هدور عليهم صدقني مش حاسبهم. كمان شارك بأدوار مميزة في مسلسلات الشهد والدموع وأرابيسك وزيزينيا والجزء الثاني من مسلسل الدالي والمصراوية الجزء الأول والعندليب وحضرة المتهم أبي. حسن عايزة نعم في يا باشمهندس؟ مش قادر تصبر عليها لغاية الصبح لغاية ما اجيب لك بقية العربون؟ بلاش هياف، انا اصلي فكرت في حل وجيت اقول لك عليه اشوف رأيك فيه. ايه حل اللي ايه؟ للمشكلة بتاعت الفيلا. اللي فهمته ان الدكتور برهان والدكتورة ممتاز حسبوها واستقطروا المقاولة، فانا بقول يعني لو قعدنا مع بعض الليلة ورجعنا الميزانية تاني وقدرنا نوفر منها مياية مثلا ونعرض عليهم يمكن المسائل تمشي. من ناحيتي انا مفيش بند ممكن اوفر منه مليم واحد، ومش حجر ولا زبون. وبعدين لو روحنا دلوقتي للدكتور برهان وقلنا له الكلام ده هيبقى منظرنا ايه؟ مش هنبقى حرامية؟ حافظ على الفاظك يا حسن. الله، ما احنا لما ننزل 100,000 جنيه من المقاولة ونعملها برضو ومفروض ان احنا هنكسب منهم، مش بنعملها لله ولا عشان خاطر سواد عيون الدكتور والدكتورة، يبقى كأننا أصلا بقى كنا مزودينها طمع وتهليب، ويبقى كأننا حرامية وبنسرقهم بالظبط. مش كده ولا يا باشمهندس؟ مش أنا اللي هاخد منك دروس في الأمانة والأخلاق يا حسن. أنت قبل كده قلت لي إنك بتقدر مجهودك وشغلك على قد ما يستحقه، واللي أنا طلبته منك دلوقتي إنك تخفض في التقدير ده شوية على قد ما تقدر. ما طلبتش منك إنك تديني محاضرة، ثم أنا عندي الشغل اللي يكفيني ويعمل لي كل اللي أنا عايزه، مش مزنوق للمقاولة بتاعت الدكتور برهان. وهقول لك على حاجة تصدقها ما تصدقهاش بكيفك، أنا الشغلانة دي كنت شبطان فيها علشانك أنت. كان صعبان عليا فنك اللي أنت مضيعه بقالك سنين في عادات القهاوي والمزاج، ومجي ليك الليلة كان عشان نفس السبب. لكن أنا غلطان، حقك عليا. ارجع القهوة يا حسن وكمل 10 الكوتشينة. واسمع معانا راديو سكوب. لكن يظل دوره في رأفة الهجان وليالي الحلمية أدوار ما تتنسيش. يعني أنت مش متأكد إذا كان إبراهيم سمع اللي حصل ولا لأ؟ اللي أنا متأكد منه ومحسن بيه إنهم بعد ما كانوا جايين ناحيتنا وبعد أنا ما زعقت وقلت كل واحد يلزم حدوده وقفوا ورجعوا تاني. ايه تفسيرك لده؟ والله يا فندم ده ملوش غير تفسير واحد. ايه هو؟ انها تلفيقة مباحث. المباحث هتلفق له تهمة ان ادوهم شيك بدون رصيد؟ ما دام كل ما يمسكوه ما يقدروش يثبتوا عليه حاجة يبقى يلفقوا له تهمة. يا سلام، ايه الذكاء ده كله؟ اسمع يا مسيو عزر، انا كل ما اقول حاجة تسخر مني سواء انت او سوسو، وفي كل مرة بقى كلام انا اللي بيطلع صح. طب وهو؟ هو ايه؟ هو كان بيقول ايه؟ بيتصرف ازاي؟ سالي ايزاك وريمون هم كانوا معايا. طب ما تقول لنا انت. كان بيزعق بعين وحسه، وهو اللي نادى على العسكري بنفسه ولم كل الناس، وقعد يقول ان البلد دي ماشيه من غير قانون وان دي تلفيقه. حب يورطهم. يورطهم؟ يورط مين؟ حكومه العساكر؟ هم دول بيهمهم حاجه؟ اهي لعبه وبيلعبها يا صابت يا خابت. وبعدين كفايه بقى ان هو قدر ينبه ابراهيم للي حصل له. واسمع معانا راديو سكوب. أما في السينما فشارك شوقي شامخ في حوالي 190 عمل فني سينمائي، من أشهرهم شادر السمك 4 في مهمة رسمية، البحر بيضحك ليه، بلطية العايمة وليه يا بنفسج، والبحث عن سيد مرزوق، والبيه البواب، والبريء. لكن كان أشهر أدواره دوره في فيلم كتيبة الإعدام اللي قام فيه بواحد من أهم وأجمل أدواره في حياته. والحقيقة أن الفيلم كمان كان من الأفلام الرائعة والمميزة وحقق نجاح كبير جدا، وطبيعي أن أي عمل فني بيحقق شهرة بيحقق كمان شهرة لنجوم وأبطال العمل. ما فيهوش حاجة، مجرد خدوش وكدمات بسيطة وممكن يخرج فورا. سلامتك يا حسن. أنت كويسة؟ دماغي ناشفة، يا دوب خدش بسيط. هما الخمس غرز عندي خدش بسيط. النهارده هنسيبك يا دكتوره، وبكره تشرفينا عشان التحقيق. هنعرض عليك الصور المشبوهين وناخد اقوالك انت وحسن. دول مش هتلاقوا لهم ملف عندكم يا حضره الضابط الا لو رجعتوا للي حصل في السويس سنه 73. دوروا على ارتكبوا جريمه زمان، هتلاقوهم هم اللي حاولوا يقتلونا النهارده. اشمعنى ده يحصل لنا لما ابتدينا ندور على مراد حسن؟ مستنيكوا بكره يا دكتوره. ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. حسب تبعك يا بطل. بس اللي وراها تبعك انت. معناها ايه اللي بيقولوه الاثنين دول؟ واضح ان في علاقه بتربط بين مراته وبين الحادثه القديمه. ده نفس الكلام اللي بتقول البنت الهام. احتمال يستاهل نفكر فيه. واسمع معانا راديو سكوب. كان واحد من الرباعي الأساسي في فيلم كتيبة الإعدام، واللي كانوا أبطال الفيلم وشخصياته الأساسية وهم النجم الفنان نور الشريف، والنجمة الفنانة معالي زايد، والنجم الفنان ممدوح عبد العليم، ونجم حلقتنا الليلة الفنان شوقي شامخ. كل اللي خرج بيه الدنيا 35 جنيه زمانهم خلصوا، وهيضطر غصب عنه يطلع الفلوس. لو زاكي هيصبر 5-6 سنين قبل ما يطلعه. ايه ويموت من الجوع؟ يشتغل؟ مش هيقدر. هنقفلها قدامه بالضبة والمفتاح. اهو سيد الغريب محمد. سيد الغريب. معاك حق، نعيمة سيد الغريب. هي دي صورتها؟ ايوه بس من مدة طويلة. ولا وهي بعينها بنت زي القمر. مفيش معلومات تانية عنها؟ شوف يا سيدي، وقت الحادث كانت بره في فرنسا بتعمل دكتوراه في تحليل وبرمجة الكمبيوتر، وخدتها سنة 76. دي آخر معلومات عنها. امسك. أيوة بس الحاجات دي مش كفاية. اديني فرصة 24 ساعة أوضب لك ملف كامل عنها. بس مبدئيا وكمعلومة مجانية فوق البيعة، هي دلوقتي بتشتغل في مركز الحاسب الآلي بتاع أبو خطوة. واسمع معانا راديو سكوب. الفنان شوقي شامخ واحد من الفنانين المميزين جدا في السينما وفي التلفزيون في مصر. أدواره تشهد له وتخلي اسمه من الأسماء اللي ما تتنسيش. يا كمال، كمال يوسف، انت اللي ضربت الفرملة دي. انت اللي عايزك. لو كنت قتلته كان احسن. ايه حكايته؟ اللي يسمعك يقول انك ما عملتش حاجة زي دي قبل كده. ما بحبش الحاجات دي. طب الدنيا ما تهددش يا اخي. تعال اطلع معايا نشرب حاجة ونتفرج على فيلم فيديو. لا لا لا ماليش مزاج. تعال انت نسهر في اي حتة. وانت بالمود ده يا اخي، ما انا عايز اغيره. يلا بقى اركب. وبعد مشوار فني طويل وحافل بالاعمال الفنية المميزة، تعرض الفنان شوقي شامخ لأزمة قلبية قبل وفاته بحوالي 3 شهور، لكنه تماثل للشفاء منها وعاد بعدها لاستئناف نشاطه الفني. لكنه توفي نتيجة تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، رغم أنه كان بيتمتع بصحة جيدة قبل وفاته بأيام. ورحل الفنان شوقي شامخ عن عالمنا يوم الخميس 26 مارس 2009. ودي كانت حلقة النهاردة من راديو سكوب مع الفنان المميز شوقي شامخ. الأسبوع القادم بإذن الله نلقاكم مع المزيد والجديد من الأخبار والموضوعات والشخصيات الفنية وراديو سكوب. إلى اللقاء. كنتم مع راديو سكوب. راديو سكوب. إعداد شيرين لطفي. تقديم عمرو صبري. إخراج هبة حربي.